بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: الثالث ظن ورأى وحسب وجرى وقال وزعم ووجد وعلم. القلبيات تنسبها مفعولين نحو رأيت الله أخبر كل شيء. فتنصب مفعولين فتنصبهما مفعولين نحو ثم كذا وخبرنا رأيت الله أكبر كل شيء ويلغينا برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثر ويلغينا برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثر ظننت وبمساواة إن توسطنا نحو وفي أراضيه كلت اللؤم والخور وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو لام القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الكذبين أحصى. الباب الثالث من النواسخ ما ينسب المبتدأ والخبر معا وهو أفعال القلوب وهو ظن نحو فإني لأظنك يا فرعون مثبورا ورأى نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا وحسب نحو لا تكتبون شرا لكم ودرى قولي دليك الوفي العهد يا عم فاغتبر فإن ارتباطا لي وفاء حميد يريك الوفي العهد يا عم فاغتبر وفي العهد ميوف العهد وفي العهد يا عم فاغتبر فإن ارتباطا لي وفاء حميد وقال كقول يقال به طائيا حمولة طائرا يقال به يقال به طاعي الحمولة طائرة يحال به طاعي الحمولة طائرا نعم حمولة طائرة عندك حاشية عليك طبعا قل هذا عشر بيتي وصدره قوله وحلت بيوتي ايش وحلت وحلت بيوتي في يساع من النعم يقال به راعي الحمولة طائرة طائرة مفعول ثاني هنا يقال به هنا تأكلها في الكسر وضبطها يقال أحسن يقال يظل هذه هذه الأفعال باب ظن وأخواته يقال لها الأفعال القلبية غناء من النواسخ تنسخ المبتدأ وتنسخ الخبر فتجعلهما مفعولين لها بعدما كان مرفوعين بخلاف كان وخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر تنسخ الخبر فقط وبخلاف إن وأخواتها بالعكس فإن تنسخ المبتدأ فقط وأما هذه الأفعال تنسخهما جميعا وتجعلهما منصوبين بعد أن كان مرفوعين وهذا واسع في كلام العرب جاء القرآن الكريم وهو أمر واضح في لغة العرب وظننت زيدا كاتبا وخلت عمرا شجاعا وما أشبه ذلك رأى القلبية كذلك خلاف رأى البصرية فإنها تنصب مفعولا واحدا فقط رأيت زيدا حكيما ورأيت زيدا عالما وما أشبه ذلك نعم ما يتعلق بالقلب نعم وقد تعلق كما يأتي وقد تلغى كما يأتي قد يلغى خبر عملها فلا تنصب بهما وقد يعلق فيلغى لفظا لا محلا كما يأتي نعم وزعمت قوله زعمتني شيخا ولست بشيخ إن الشيخ من يطب دليلا ظنت زعم ظنت نعم ووجد في قوله تعالى اجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. وعلم في قوله تعالى ان علمتموهن مؤمنات. ومن احكام هذه الافعال انه يجوز فيها الالغاء والتعليق. فاما الالغاء فهو عباره عن ابطال عملها في النفس والمحنه لتوسطها بين المفعولين او تاخرها عنهما. مثال توسطهما بينهما قولك زيدا ظننت عالما بالاعمال، ويجوز زيدا ظننت عالما بالاجمال. قال الشاعر أبي الأراجيل يبنى المؤمن توعدني، وفي الأراجيل يخلص اللؤمن والخبر. فاللؤمن مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيل في موضع رب لأنه خبر مقدم، وأريد تلك لتوسطها بينهما. وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح؟ فيه مذهبان. مثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت بالإهمال، وهو الأرجح بالاتفاق. ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال. قال الشاعر القوم في أثري ظننت كئيلة، ما قد ظننت فقد بطرت فقد بطرت وخاضت. فالقوم مبتدأ، وفي أثري بموضع رفع على أنه خبر، وأهملت ظن لتأخرها عنهما. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجد الإعمال. لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع خلافا للكوفيين. وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محل له، باعتبار ما له قدر الكلام بينها وبين معمولها وبين معموليها. والمراد بما له قدر الكلام ما إن نافية كقولك عنيت ما زيد قائم. وقال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فهؤلاء مبتدا وينطقون خبر، وليس مفعولا اولا وثانيا. ولا النافيه كقولك علمت لا زيد قائم ولا عمرو. وعلم النافيه كقوله تعالى وتظنون ان لبثتم الا قليلا، اي ما لبثتم الا قليلا. ولام الابتداء نحو قولك علمت ان زيد قائم. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من صلاه. ولام القسم من قول الشاعر ولقد علمت لتاتينني ان المنايا لا تطيق استفهامها. استفهام كقولك علمت ازيد قائم. وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، فالأول نحو قوله تعالى ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى. والثاني كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أين منقلب ينقلبون. فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية، أي منقلبون أي انقلاب. ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها بما فيها من اسم استفهام وهو أي. وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي ليعلم، وهو خطأ، لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل كل ما قبله. وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل، وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل لا عامل. يعني عامل من وجه وليس عامل من وجه، كالمرأة التي أسعى زوجها عشرتها هي معلقة، لا زوجة مكرمة ولا مطلقة. نعم. فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة. فالمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها. والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنص، تقول كثير وما كنت أدري قبل أجدتنا ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولت. بعضه موجعات للنص على محل قوله ما البكاء الذي علق على العمل فيه قوله أدري علق الذي شكل الذي علق فعطف موجعات للنص على محل قوله ما البكاء الذي علق عن العمل فيه الذي علق عن العمل فيه قوله أدري الشكل علق الذي علق عن العمل فيه قوله أدري أو علق اصلح كذا علق هو أدري وعلق هو أدري يعني ما البكاء هو الذي علق أدري أو علق بها الكلمة أدري اللهم صل وسلم على السيرة نعم.